وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أفتاتون الفاحشة أفتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد راودته عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بينهما برزخ لا يبغيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لمغرمون لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اصعق كل عاشق من الجان في الجسد. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية وزان وزانية وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل الأجساد عليهم نارا اللهم اجعل الأجساد عليهم نارا. اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا. اللهم احرق وجهه وعورته اللهم احرق وجهه وعورته اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم اعمهم وخذ بصارهم اللهم اعمهم وخذ بصارهم فلا يرهم وخذ اسماعهم فلا يسمعون أصواتهم وخذ اسماعهم فلا يسمعون أصواتهم. اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا فيما أرادوا وقرروا وفكروا. اللهم إنك حرمت الزنا اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة. اللهم فاحفظنا من كل زان وزانية اللهم احفظنا من كل زان وزانية واحفظنا بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار. اللهم اصرع الزنا اللهم اصرع الزنا اللهم اصرع الزنا كلما دنوا واقتربوا. اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة. اللهم اجعل لهم حافظا من عندك من أذى العاشق الزاني من أذى العاشق الزاني. اللهم اقطع شهوتهم اللهم اقطع شهوتهم اللهم أذهب عقولهم اللهم أذهب عقولهم. اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية والأمراض المستعصية. اللهم شل حركتهم كلها اللهم شل حركتهم كلها وقطع أنفاسهم وقطع أنفاسهم. اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا، اللهم اسلبهم قوتهم كلها، اللهم اسلبهم قوتهم كلها، اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة، اللهم سلط عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم، اللهم سلط عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلد أو الرجم. أنت الذي قلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اللهم سلط عليهم من يجلدوهم، اللهم سلط عليهم من يجلدوهم، اللهم سلط عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم انتقم لعبيدك وإمائك منهم. اللهم أبطل سحرهم الذي يتمكنوا به من الزنا ويقدرون به على لذا. اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد. اللهم احرقهم أينما تنقلوا واختبأوا وتركزوا لعبيدك وإمائك في الأجساد. اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في العورات في العورات في العورات والأرحام والمبايض والأرحام والمبايض والأرحام والمبايض. اللهم احرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عنا اللهم دافع عنا، اللهم دافع عن عبيدك وإمائك، فنعم المولى أنت، فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم فسلسلهم عنهم واحرقهم بشهاب، واحرقهم بشهاب، واحرقهم بشهاب، واحرقهم بشهاب كلما دنوا واقتربوا، كلما دنوا واقتربوا، كلما دنوا واقتربوا، إنك سميع الدعاء. اللهم قطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم، ولا تتم لهم عملهم. اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا، اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا، اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا تقبل دعاء. اللهم قطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم، اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا، اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا، اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا تقبل دعاء. ربنا إنا مغلوبون فانصرنا، إنا مغلوبون فانصرنا. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم اجعل بينهم وبين عبادك وإمائك حاجزا وحجابا، حاجزا وحجابا، حاجزا وحجابا وسورا من نار. اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك يذبون، يذبون ويدافعون عنا فلا يستطيعون إلينا سبيلا، فلا يستطيعون إلينا سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك، أسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا المن والعطاء، أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض من شر كل طارق وعاشق، من شر كل طارق وعاشق، من شر كل طارق وعاشق. اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم إنا مضطرون إليك ولا ملجأ لنا ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا، ولا رب لنا سواك، ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا، اللهم يا قريب، اللهم يا قريب يا مجيب يا مجيب يا ناصر المظلوم، وإن كان كافرا يا مجيب يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا، انصرنا فإنا نوحدك، فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد ونقوم بأمرك ما استطعنا، فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبون، ولا تشمت بنا الأعداء، اللهم من خاب من دعاك وأنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب منا كما وعدتنا، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة، أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة مسلما كان أو كافرا، إنك على كل شيء حفيظ.